قال بعد ذلك رحمه الله وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية هي في سورة الزخرف وهي تتعلق بأمر عظيم أيضا وهو التبرؤ من الأصنام والأوثان وكل ما يعبد من دون الله. لهذا قال إلا الذي فطرني يعني الذي خلقني، لأن الله هو الذي خلق الخلق وابتدأهم وأبدعهم، فالله هو الذي يستحق العبادة. ومن صفاته أنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، لم يثبت أن من أسمائه الفاطر ولم يرد في ذلك ما يدل عليه، لكن اتصف سبحانه وتعالى بهذه الصفة، صفة الفطر، فهو فاطر السماوات والأرض. وهذا جاء في كثير من آيات، جاء في كثير من الآيات في كتاب الله. الله يقول في القرآن الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وكذلك يقول قل اللهم فاطر السماوات والأرض، والآيات كثيرة في ذلك، ونكتفي بهذه الآيتين. وقد جاء في السنة أيضا الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه، كان يدعو في قيام الليل ويستفتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. جاء من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة، سأل عائشة رضي الله عنها فأجابته. وجاء كذلك في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة. إذن الله يتصف بهذه الصفة، فلا يسمى إلا مقيدا مضافا، يعني يقال هو فاطر السماوات والأرض. أما التسمية أن من أسمائه الفاطر لم يرد في ذلك شيء يدل عليه. لهذا قال الله قل الذي فطركم أول مرة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا ماذا يقول؟ يقول إلا الذي فطرني يعني خلقني وأنشأني وأبدعني، هو هذا الذي يستحق العبادة. فالله هو الذي فطر أيضا الخلق، ففطر إبراهيم أي بمعنى خلقه وابتدأه وأوجده من العدم، وكذلك الله سبحانه وتعالى فطر خلقه على معرفته، لأن الفطرة السليمة تشهد بهذا أن الله هو الرب، تشهد بالوحدانية، ولهذا لا يحتاج إلى دليل، النفس بفطرتها تقر بألوهية الله سبحانه وتعالى، إلا إذا جاءت الشياطين وغيرت هذه الفطرة واجتالت الناس كما جاء في الحديث الصحيح. إذن ما المقصود بالحديث المشهور أن الإنسان يولد على الفطرة؟ أي المقصود يولد على الإسلام، يولد على التوحيد، يولد على السلامة من كل شرك وكل اعتقاد باطل. لكن لما جاءت الشياطين واجتالت الناس وغيرت الفطر وتغير الناس وعبدوا غير الله، أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب حتى يذكروا الناس فيرجعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لهذا الرسل كانوا يقولون لأقوامهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ والجواب لا شك في الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يشك فيه أنه هو الرب المعبود المألوه الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. فتعتقد أن الله هو الذي خلق وهو الذي دبر ورزق، وهذا هو الذي يستحق العبادة لكمال قدرته ولإحاطته ولتدبيره. لهذا كما في هذه الآية التي ذكرها المؤلف قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقال الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وهذا أيضا من قول إبراهيم لقومه عندما ناظرهم. وهكذا يوسف قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. وقد تقدم معنا وتكلمنا عن عقائد المبطلين من المتكلمين من الجهمية وكذلك من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن أول واجب على العباد هو النظر، أن ينظروا وأن يعرفوا الله عن طريق النظر، فينظروا في المخلوقات ثم يستدلوا، وهذا كلام باطل، لأن معرفة الله مركوزة في النفس منذ أن أخذ الله الميثاق والعهد على بني آدم، لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى دليل. ماذا قالت الرسل؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لا يحتاج إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل.